بسم الله، والحمد لله، الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن المدعو بكل لسان المرجو للعفو والغفران. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره في كل آن وأوان، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الذين شهد الله عز وجل لهم بالمغفرة والرضوان. أما بعد، سألني أكثر من أخ ما الدرس اليوم قبل يوم أو يومين، قلت سأتكلم في قيام الليل. قال: ألا حدثتنا عن أمراضنا الاجتماعية من عقوق وقطيعة رحم وغيبة ونميمة وما شاكل ذلك؟ قلت: كم سمعت ذلك من الخطباء على المنابر؟ قال: كثير. قلت: كيف رأيت المردود؟ كان قليلا. نعم، وكانت الاستجابة فاترة. قلت: لا شك في هذا. قال: وكيف العمل؟ وما هو الطريق إلى أن يعني نحرك هذه الأمور؟ قلت: الطريق معروفة، طريق السلف، تلك الأمة المختارة التي اختارها الله تبارك وتعالى. نعم، الخلاصة: صلاح هذه الأمة لا يكون إلا بما صلح به أولها. قال: كيف؟ قلت: بأمرين: طهارة القلوب، وربط هذه القلوب بعلام الغيوب. هذا الطريق، طهارة القلوب وربطها، أي ربط القلوب بعلام الغيوب. طيب، كيف السبيل إلى طهارة القلوب حتى تستطيع أن تستجيب لك؟ قلت: الوسائل كثيرة، وذكر علماؤنا منها ثلاث. أولا: ذكر الله عز وجل، وصحبة الصالحين، وقيام الليل. وسنتحدث عن هذا الأخير في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. هل لقيام الليل هذا الأثر الكبير في تطهير القلوب وربطها بعلام الغيوب؟ الجواب نعم، وسنأتي بالدليل. نأتي بالدليل. تدرك عظمة قيام الليل ودوره في طهارة القلوب وربطها بعلام الغيوب حين تعلم أن قيام الليل فرض قبل فرض الصلوات وقبل فرض الفرائض وقبل تشريع الحدود. فرض قيام الليل على رسول الله وعلى الأمة قبل فرض الصلوات الخمس. نعم، شو الحكمة من فرض قيام الليل على الخصوص في صدر الإسلام؟ فرض قيام الليل في مكة، وتتابعت الآيات في هذا، وفي المدينة تتابع الأمر بقيام الليل بعد قيام الدولة الإسلامية كذلك. نأتي إلى العهد المكي. إذا فرض قبل فرض الصلوات وقبل فرض الفرائض الأخرى وقبل تشريع الحدود. نعم، لماذا الحكمة من فرض قبل ذلك؟ أولا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تزداد سريرته صفاء وزكاء. مش زكاء، زكاء بالزاي، أي طهارة ونقاء، حتى يقوى استعداده لتلقي الوحي. هذا المعنى، وتفهم هذا من قول الله عز وجل في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. خيره نصفه او انقص منه قليلا او زد عليك اراحتك، ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. ترك له الخيار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وصحبه كانوا يعشقون التكليف إذ تفيضون فيه، يعني لما بتكلفوا بشيء كان يسرع كأنه شيء طائر، طاقة عجيبة لتطبيق التكليف. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وما أجمل قول الرازي عندما أدرك مغزى هذه الآية. ماذا قال؟ قال كأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أمرتك بقيام الليل لأني سألقي عليك قولا ثقيلا. شو هو القول الثقيل؟ قال سألقي عليك قولا، فيه أمر ونهي، فيه طاعة وتكليف، والتكليف مشقة ولا لا؟ قولا ثقيلا، أمرا ونهي، منهج، نعم، طاعة وتكليف، ولن يحصل لك ولمن معك من المؤمنين هذا الاستعداد لحمل التكليف وحمل الأمر والنهي وحمل المشقة والطاعة إلا بصلاة الفجر. لن يحصل لك تحمل ذلك والقبول عليه إلا إيش؟ إلا بقيام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإن الإنسان إذا خلى مع ربه في جلح الظلام، إذا خلى مع الله عز وجل وأقبل على ذكر الله والثناء عليه ولم يكن هناك شواغل حسية تشغله عن هذه الساعات الصافية، استعدت نفسه لتنقي النور الرباني، استعد واستعدت لتنزل الرحمات. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهره نفحات، إن لربكم في أيام دهره نفحات ألا فتعرفوا لها. أقدوا، اكسبوا هذا. ويرحم الله الإمام الخازن المفسر لما قرأ هذه الآية: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ورتل القرآن ترتيلا، انتبه ما شوف الفهم، فهمنا نحن نقرأ هكذا. يقول لما أمره الله عز وجل بقيام الليل أمره أن يجعل قراءته للقرآن مرتلا، ورتل القرآن ترتيلا، ما قال له اقرأ القرآن فيه، قال ورتل القرآن ترتيلا، كأنه يقول له: يا محمد، اقرأ القرآن في قيامك ليلا قراءة تثبت وسؤدة شوي شوي حتى يتمكن المصلي من حضور القلب، بعدين وحتى يدرك ويفهم التعامل مع الآيات، حتى القلب يحضر وحتى تعرف تتعامل مع الآيات اللي عم تقرأها، يعني تطبقها، أي معنى التعامل مع الآيات، تدرك فهمها وتدرك مغزاها فتقوم بتطبيقها. فعند آيات الذكر لما تمر معك في قيام الليل آيات فيها ذكر الله تعالى، شو معنى ذلك؟ تستشعر عظمة الله وأنه مطلع عليك، فإذا حدثتك نفسك بمخالفة فلابد من الذكر والذكر، الذكر أن تذكر أن الله يراقبك، والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. وعندما تقرأ آيات الوعد بالجنة أو الوعيد بالنار تتدبر الآيات تتعامل معها، أي معنى قول الخازن أن تتعامل مع الآيات، مرت بك آيات الوعد جوائز الصالح والوعيد، يحصل لك الرجاء بالوعد ويحصل لك الخوف بإيش؟ بالوعد، يحصل لك الرجاء بالوعد، نعم، ويحصل لك الخوف بالوعيد، فتبقى إيش؟ متزن كجناح الطائر، جناح خوف وجناح رجاء. وعندما تمر بك آيات القصص والأمثال تحصل العبرة والاعتبار بالسالفين، نعم، نضرب كذلك يضرب الأمثال حتى تبتعد بالسلف والعاقل من اتعظ بغيره، والأحمق من اتعظ بنفسه. نعم. عندئذ لما تذكر آيات الوعد والوعيد وآيات العبر وعظمة الله يستنير القلب، عندئذ يتنور القلب بنور المعرفة فيكون طاهرا. ولهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال يعني بينه تبيينا ولا تنثره نثر الدقل، يلا يلا ليش بسرعة هكذا، وقفوا عند عجائبه وحركوا القلوب محبة بالتكليف، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكون همه بس يطلع إيش إمتى بتخلص التلاوة، هذا الأدب الرباني. وهكذا إذا طهرت القلوب بقيام الليل وذكر الله، وتطهرت القلوب إذا تطهرت القلوب تطهرت الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد ألا وهو إيش القلب. نعم. عندئذ تسهل الطاعات بل تعشق الطاعات وتعشق التكليف. هنا بتشوف الفارق كان تطبيق التكليف وبين نحن ايش يعني مثل مكسر رجلين. وحببت للنفوس الطاعات وكرهت النفوس المعاصي والمخالفات، وعندئذ لن يرتد المؤمن عن دينه ولن يقصر ولو قطع. تلمس هذا في خطاب هرقلي لأبي سفيان لما التقى معه بالشام، وكان أبو سفيان لم يسلم قبل إسلام. هرقل سمع بأن في نبي مبعوث فاستدعى، فكان أبو سفيان وقال أنا قريب. فمن جملة ما سألوا هل يرتد أحد عن دينه إذا دخل مع هذا النبي، فقال أبو سفيان لا أبدا ما حد. فقال هرقل وكذلك حين يخالط أو حين تخالط بشاشة الإيمان القلوب فإن صاحبه لا يرتد أبدا. وذلك سميت عقيدة، عقيدة يعني استقر القلب عليها، فلا نقبل أن تصعد للنقاش مرة أخرى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نقبل أبدا أن تناقش أي معنى العقيدة. طيب لما كان لقيام الليل هذه المنزلة؟ قد يقول قائل لماذا هذه المنزلة لقيام الليل؟ والجواب نقول الأمور التالية. أولا لأن قيام الليل أشق على النفوس، الله تعالى جعل الليل وقت إجمام وراحة وسكن، فإذا قام العبد فالدليل إيش؟ عنده همة التكليف. لأن قيام الليل أشق على النفس فيكون الأجر على قدر المشقة أكبر. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقلة، أشد وطئا وأقوى مقلة. الناشئة المقصود بها القيام بالليل هنا للصلاة، يعني إن صلاة الليل، إن ناشئة الليل أي القيام للصلاة بالليل كما قال ابن عباس وكما قالت عائشة. نعم. تقوم لصلاة الليل لكن بعد النوم، بعد النوم ومن الليل تتهجد منه نافلة لك، والتهجد لا يكون إلا بعد رقدة كما في الحديث، ومن الليل فتهجد به نافلة، والتهجد لا يكون إلا بعد رقدة كما ثبت في الحديث إلا ثلاث مرات إلا بعد رقدة. ومعنى أشد وطئا أي أثقل على المصلي من ساعات النهار، لأن الليل وقت استجمام وراحة، فإذا قمت يباهي الله عز وجل بك الملائكة ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، من جمل الذي له مرأة حسنة وفراش لين حسن، ثم يقوم من الليل فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا عبدي يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد ما حد حمل عليه أعصاه، لكنه طاعة لله عز وجل، أي أثقل أثقل. ومنه قول النبي لما دعا على مضر ماذا قال؟ قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، لما دعا عليه. ذلك كما قلنا أن الليل وقت منام وإجمام، فمن شغله بالعبادة فقد تحمل مشقة، تحمل مشقة كبيرة مش عارف. وقول الله عز وجل وأقوم قيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. كلمة أقوم قيلا أي أتم بالإخلاص، لأنه في الليل ما حد شايفك، أقوم أتم بالإخلاص وأكثر بركة كما قال عكرمة. وقال ابن سيرة يضاف إلى ذلك أن الله يسرع بإجابتك فيه. وأقوم قيلا، نعم، إن لك في إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقد قرئ أشد وطاء قراءة أخرى في ثقل قيام الليل. الأمر الثاني الذي جعل لقيام الليل هذه المنزلة هو أن عبادة السر أفضل من عبادة العلانية. نعم، وصلاة الليل سر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فالإخلاص فيها أظهر من الإخلاص في إيش؟ في عبادات النهار العلن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني من حديث ابن أم عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الليل على النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، أي بسبعين ضعفا، أي بسبعين ضعفا. الأمر الثالث الذي يجعل لقيام الليل هذه المكانة، في الليل يحصل مزيد تدبر ومزيد فهم ومزيد إدراك لابتعاد الناس عن الشواغل. بالليل ما في شيء يشغلك، ولا أصوات مزعجة من جيران أو غيرك، تلفاز ويطالعوا بالعب كل يوم، لا، يعني الليل ما في أحد. ولذلك ترى أبو العالية وأبو محيطن وغيرهما إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، أي أشد موافقة بإيش؟ موافقة للفهم والسمع والبصر واللسان لانقطاع الأصوات والحركات، هدوء سكينة، أشد وطاء وأقوم قيلا. الأمر الرابع الذي جعل قيام الليل له هذه المكانة هو أنه عبادة جامعة لطهارة القلوب، فما يقوم الليل منافق. إذا رأيت إنسان يقوم الليل فأعلم أنه لا نفاق فيه، لأن المنافق يحرص على إيش؟ على رؤية الناس له، الليل ما في حديث. ولذلك قال علماؤنا لا يقوم الليل منافق. والإنسان المنشغل بالذنوب لا يتيسر له قيام الليل كذلك. قال رجل للحسن يا أبا سعيد أبيت معافا، بنام والله صحتي طيبة أول، وأحب قيام الليل، فأهيئ وضوء الماء جاهز هذا مشان حتى أتوضأ به لقيام الليل، فما بالي أتكاسل ولا أقوم؟ بنام صحتي طيبة وبهيئ الماء وكل شيء حتى أقوم، ليش ما أقوم؟ فقال الحسن ويحك منعك ذنوبك، منعك ذنوبك. وكان يقول حسن إن العبد ليذنب الذنب فيحرم من قيام الليل، فيحرم من قيام الليل. وقد ثبت من حديث أبي أمامة الذي أخرجه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، عاد الصالحين، وهو قربة لربكم، وفيه تكفر السيئات، ومنهاة عن الإثم. تنهاك، لا رجل أقوم الليل كيف أفعل كذا أو أعصف، أبدا لا، ومطردة للداء عن الجسد، وسيلة لصحة الجسد بإذن الله عز وجل. الأمر الخامس الذي يجعل لقيام الليل هذه المنزلة كما قال علماؤنا، إنه إن الليل موسم من مواسم تنزل الرحمات. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه إياه. أي طلب تطلب خير من شأن الدنيا أو الآخرة ربنا يعطيك. ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث محفوظ، قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. نعم، لا تتصور بقى، لا أبدا، أنت تكون مسافر فتقول سافرنا والقمر معنا، هذه القمر إيش نزل جنبك صار عندك؟ أبدا لا. حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول: هل من يدعوني فأستجيب له، هل من يسألني أو يسأل فأعطيه، هل من يستغفرني فأغفر له، كل ذلك. نعم. وتواصل الأمر بالآيات المكية متواصل، ثم تتابع الأمر بعد ذلك في الآيات المدنية يدلك إيش على مكانتك. قال علماؤنا: فرض قيام الليل على الرسول وعلى المؤمنين في مكة، كان فرضا، بقي سنة واحدة مفروض على الأمة، ثم نسخت فرضيته في بالنسبة للأمة وبقي فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما فرض السواك عليه وأصبح بالنسبة لنا سنة، وكما فرض عليه الوتر وهو لدينا كذلك سنة. نعم. فكانوا يقومون من الليل الثلث، النصف، الثلثين، يعني على طاقتهم، أو حتى كانوا يقومونه كله حتى تورمت أقدامهم، ثم نزل التخفيف فأصبح في حق الأمة تطوعا، وفي حق النبي بقي إيش؟ بقي مفروض، بقي مفروض. ومع التخفيف عن الأمة بقيت الآيات الحافة على قيام الليل تنزل، تحث على قيام الليل، وذلك لعظيم دوره في تطهير النفوس وربطها بعلام الغيوب. أنت تقرأ في الذاريات، والذاريات مكية بالإجماع: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سبحان الله، صلى نصف الليل أو ثلثين الليل ثم قام يستغفر، لماذا؟ هل كان على معصية؟ وإنما خشية أن تكون صلاتهم فيها نقص فيستغفرون من نقصها. نعم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال الحسن: كانوا لا ينامون من الليل إلا أقل، وربما نشطوا عند الهمة فمدوا قيامهم إلى السحر ثم استغفروا في السحر. ولم لا؟ ليش لما ينشطوا؟ لأنهم شعروا بالكرامات تتنزل عليهم في الليالي، شعروا بتنزل الرحمات، يعرفونها إذا رقدوا قليلا فيروا المبشرات في منامهم، ويروا انشراح صدورهم في اليقظة، يشاهدونه من المرائي المبشرة. فقد ورد عن رجل من الأزد قال: كنت لا أنام الليل، ونمت مرة في آخري غلب النعاس فنام، فرأيتنا في نومي شابين من أحسن الناس وجوها معهما حلل، فوقفا على كل مصلي، كل مصلي بالليل، وكسواه حلة يلا، ثم وصلا إلي، ثم وصلا إلى النيام النايمين فلم يقدما لهم شيئا، البنام بالليل ما قدموا له شيء من الحلال. فقلت له مكسواني من حللكما هذا يعني شيء، فقال لي هذه ليست حلل لباس. طيب شو هذه؟ وإنما قال هي حلل رضوان الله تعالى يتنزل على كل مصل بالليل. هذا ملمس، هي حلل الرضوان تنزل على ايش؟ على المصلين في الوقت. وقد ورد عن ابي خلاد رضي الله تعالى عنه قال حدثني صديق لي فقال بينما انا نائم ذات ليلة اذ مثلت لي القيامة، رأيت امامي المحشر، فرأيت قوما من اخواني عرفتهم وقد اضاءت وجوههم واشرقت الوانهم وعليهم الحلل، والناس غيرهم عراة. فقلت ما شأن هؤلاء مكتسوا؟ شو قصتهم هذول وهؤلاء عراة؟ وما بال هؤلاء وجوههم مشرقة مضيئة وغيرهم وجوههم مغبرة؟ وإذا بقائلا يقول لي الذين رأيتهم قد اكتسوا فهم المصلون بين الأذان والإقامة. ثبت في الصحيح عن النبي أنه كل بين كل أذان وإقامة صلاة أي ركعتين، ثم قال النبي لمن شاء سنة، بين كل أذانين صلاة أي أذان وإقامة، لمن شاء ترك على راحتك وعلى حريتك. نعم، إن الذين رأيتهم قد اكتسوا فهم الإيش؟ المصلون بين الأذان والإقامة. أما الذين وجوههم مشرقة منورة فهم أصحاب السهر والتهجد. فقلت في نومي واها للعابدين، أي عجبا واها للعابدين، ما أشرف مقامهم، ثم استيقظت خائفا. وقال الأحنف بن قيس قست عملي بعمل أهل الجنة فإذا هم قد سبقونا سبقا بعيدا، يعني نحن ما بنصلح تلاميذ لهم. قال ثم تلا قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ثم قال والله إنني لست منهم، يعني ما ببلغ درجتهم، ولكنني ممن خلط، يعني قصرت عن أداء هذا الدور أو الصغائر، يعني أما لا رجل معروف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجل من تميم لأبي يا أبو عبد الرحمن يا أبا أسامة ابن الكبير صفة في كتاب الله عز وجل لا نراها بيننا الآن التابعين، صفة في كتاب الله ما عم يشوف الآن بيننا، وهو قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقال أبي طوبى لمن إذا نعس رقد واتقى الله إذا استيقظ. يا سيدي لا تصلي بس كون إيش؟ كون مستقيم في حياتك. طوبى لمن إذا إيش؟ نعس رقد، لكن إيش؟ كان عمله في النهار بعيدا عن الحرام. قال القرطبي جمهور المفسرين على أن الشيء الذي مدحهم القرآن به هو قيام الليل، قيام الليل. ثم لما أخفى العبد عن أعين الناس هذه العبادة أخفى الله عز وجل عن الناس ثوابهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا من رحمات الله تبارك وتعالى التي تتنزل. قال داود بن رشيد من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة قال داود بن رشيد قمت ليلة الليل فأخذني البرد. شوف من يعني من فقرهم ما عنده شيء يثقل، يعني لباس خفيف، فبكيت البرد أبكاه. ثم نمت فرأيت قائلا يقول لي يا داود أنمناهم وأقمناك فتبكي علينا، نحن أكرمناك جعلناك تقوم من بين الإيش من بين الأيام هذه. نعم واحدهم يعني يدخل في النهار جيفة في الليل نسأل الله السلامة. يا داود أنمناهم وأقمناك فتبكي علينا؟ قال فما نام داود بعد ذلك ليلة. إن خطفات. وفي بعض الآثار القدسية أن الله تعالى يقول إن أحب أحبائي إلي الذين يستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض شيئا أي عذابا أو بلاء ذكرتهم فصرفت بهم عنهم. ببركة هؤلاء أصرف عن إيش؟ عن الباقين ما كنت أحب أن أنزله بهم. نعم إشارة إلى قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قال داود عليه الصلاة والسلام لجبريل يا جبريل أي الليل أفضل أي الوقت؟ قال جبريل لا أدري إلا أن العرش يهتز وقت السحر. يقول العلماء إنما يهتز عرش الرحمن بالأمور. نعم إما لكثرة تجليات الله عز وجل على عباده بالرحمات فيسر العرش. نعم وإما تلقيا وفرحا بأهل التهجد والسهر فيفرح العرش. وللجماد لغة لا نعرفها ولا ندركها. نعم وإما نعم وإما طربا لأنين المذنبين التائبين. العرش يطرب إذا سمع أنين مذنب كان ثم تاب. وانكسار العاصي عند الله عز وجل أفضل من صولة المطيع. بكاء العبد التائب إلى الله أحب إليه من إيش؟ من مطيع شايف نفسه. انكسار العاصي أفضل من صولة المطيع. وإما طربا لأنين المذنبين والمستخفين في ذلك الوقت. وإما تعجبا لكثرة عفو الله. يتعجب العرش من كثرة عفو الله تبارك وتعالى ويتعجب من حسن لطف الله عز وجل بالعباد وهو غني عنهم وهم محتاجون إليه. نعم لطفه قاربين. قال العلماء والليل إما للأحباب فهم فيه أنس مع الله تعالى بقيام الليل. الليل إما أن يكون لإنسان محب لله عز وجل فيكون وإما للعصاة التائبين فيكون في طلب النجاة بسهر لكن يطلب التوبة يبكي يتمرغ يصلي حتى يطلب التوبة كذلك. وإما لفرط أسف ولفرط اشتياق وإما لفرط أسف أو لاشتياق يعني اشتاق الله تعالى لعباده الصالحين أو لوعة فراق. وجميل قول القائل كم ليلة فيك لا صباح لها كم ليلة فيك لا صباح لها أفنيتها قابضا على كبدي قد غصت العين قد غصت العين بالدموع وقد وضعت خدي على بنان يدي تأسفا من تقصيري. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.